بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 89 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى واصفا نعيم أهل الجنة وحالهم في ذلك، فقال على الأرائك ينظرون. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله، أي إلى ما يشتهون من الجنان والأنهار والحور والولدان، ليس لهم شغل غير ذلك وما شابه من المستلذات. إذن هم يتمتعون ولا يعملون، لأن الحياة هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. وكما أن الإنسان يتمتع بالنظر إلى ما عنده مما يقتنيه من الخيرات، أيضا يتمتع الإنسان بالنظر إلى ما أعطاه الله تعالى له. قال القشيري أثبت النظر ولم يبين المنظور إليه، يعني إلى أي شيء ينظرون. يقول لاختلافهم، منهم من ينظر إلى قصوره، ومنهم من ينظر إلى حوره، ومنهم يعني أنواع على حسب أعمالهم، على حسب ما حباهم الله تعالى به من الخيرات. فالإنسان إذا فعل فعلا في هذه الدنيا خالصا لله، أعطاه الله تعالى من جنس ما فعل. فتأمل ذاك الذي يحفظ شهوته عن الحرام ويحرم منها في الدنيا، فإنه ينالها على أحسن حال في الآخرة. وهكذا من حرم شيئا من لذائذ هذه الدنيا فعليه أن يحتسب الأجر والثواب عند الله تعالى. ومن أوتي من نعيم هذه الدنيا فليحمد الله وليشكر الله، لأن الزيادة عند الله تعالى. يقول والخواص على دوام الأوقات إلى الله تعالى ينظرون، لأنهم في الدنيا كانوا ينظرون إلى الله بقلوبهم، ينظرون إليه بأفعالهم بالأقدار حتى في الخواطر، ويستحيون من الله ويدعونه رغبا ورهبا ويرضون بقضائه وقدره. يقول كما أن الفجار دائما عن ربهم محجوبون، فالفجار لأنهم لم يلتفتوا إلى ربهم في الدنيا ولم يراقبوه بأعمالهم، فهم محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة. ثانيا، قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله حث على الاجتهاد في الإحسان في العمل، الإحسان أي الإخلاص في العمل، يخلص الإنسان في عمله. يقول لأن من أيقن بأنه لا بد له من العرض على الملك أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه. إذن الإنسان يتفكر أنه سوف يلقى الله وسوف يلقاه بعمله. وهذه الآية تمرنا كثيرا في كل عمل، ونستذكرها عند التعب وعند الاستيقاظ وعند النوم. فربنا يقول يا أيها الإنسان، هذا خطاب لكل إنسان، ولذلك علينا أن نبلغ رسالات الله لجميع الناس. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فالإنسان يكدح ويعمل ويلاقي ربه بعمله. تفسير الآية الكريمة يا أيها الإنسان إنك عامل أعمالا تجتهد فيها سواء كانت خيرا أو شرا، ثم ترجع إلى ربك فتلقاه بعملك ويجازيك عليه. وتأمل في الآية يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح أي ساع بعملك. فالكادح هو العامل بشدة وسرعة واجتهاد، والكدح عمل الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يكدح ذلك فيه أي يؤثر. وأصل كدح يدل على تأثير في شيء. فتأمل حتى هذا الذي يستخدم الهاتف في حلال أو في حرام أحيانا يجهده الهاتف وتتعب عيناه. إذ الإنسان كادح لكنه سيلقى الله بكدحه هذا، فالإنسان عليه أن يحاسب نفسه في أي شيء يكدح، أفي عمل ينفعه بين يدي الله أم في عمل يضره بين يدي الله. إذن في قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إثبات لقاء الله عز وجل. وعلى ذلك يجب على الإنسان أن يستعد لملاقاة الله وأن يعرف كيف يلاقي الله، هل سيلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل أو على عكس ذلك. فعلى الإنسان أن يفتش نفسه وأن يعرف ما هو عليه من الأعمال، كلما جد في عمل وكلما تعب من عمل وكلما نام وكلما استيقظ، وهكذا ينظر في أوقاته كيف يقضيها. وتتكرر هذه الآية ونسمعها خلف الأئمة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وحينما تطرق مسامعنا نستذكر أن في الآية حثا على الاجتهاد في الإحسان في العمل كما قال البقاعي، لأن من أيقن بأنه لا بد له من العرض على الملك أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه الملك سبحانه وتعالى عند لقائه، لأنه معروض على الله لا محالة. إذن لا بد أن يكون الإنسان دائما في عمل، يجتاز من عمل إلى عمل، ليس في حياة المسلم عطلة عن العمل الصالح أبدا. فالإنسان دؤوب كادح إلى أن يلقى الله عز وجل. وتأمل الفاء بعد قوله إنك كادح، إشارة إلى أن هذا الكدح سوف يستمر إلى ملاقاة الله عز وجل، وذلك بحلول الأجل. فنحن نعلم أن القبر أول منازل الآخرة، فالإنسان أن يعمل، عليه أن يعمل. ولذلك ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت، لأن الإنسان يبدأ ينال ثواب أعماله، على أن العمل الصالح في الدنيا يعطيك الحياة الطيبة الحياة الرضية. ثالثا قال الله تعالى وينقلب إلى أهله مسرورا. يقول البقاعي فإنه كان في الدنيا في أهله مشفقا من العرض على الله، يعني يخاف، والإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، وهذا في كل عبادة نجد فيها المحبة ونجد فيها الخوف ونجد فيها الرجاء، ونجد هذا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. يقول بقاعي متأمل هذه ثلاث فوائد من البقاعي متوالية، يقول فإنه كان في الدنيا في أهله مشفقا من العرض على الله، مغموما مضرورا يحاسب نفسه بكرة وعشيا حسابا عسيرا مع ما هو فيه من نكد الأهل وضيق العيش وشرور المخالفين. فالإنسان لا بد أن يخاف، فإذا خاف حاسب نفسه، حاسب نفسه محاسبة الشريك شريكه. هذا الخوف الذي يدفع إلى العمل سينقلب إلى أهله في الآخرة مسرورة كما قال تعالى وينقلب إلى أهله مسرورة، أي وينصرف إلى أهله في الجنة مسرورا بنجاته من الجحيم، مسرورا بما أعطاه الله من النعيم العظيم. وتأمل هذا حال المؤمن بخلاف ذاك العاصي الذي هو مسرور في أهله، قال تعالى إنه كان في أهله مسرورا. ذاك العاصي مسرور بالمعصية، مسرور حينما يرى أهله يقصرون، مسرور حينما يأتي لهم بالحرام ويطعمهم الحرام، مسرور لما أهله يأتونه بالحرام. فاربط بين قوله تعالى في من أوتي كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا يعني ذاك المقصر الذي كان في أهله مسرورا، تجد فرقا بين السرورين. فسرور المؤمن سرور دائم نسأل الله أن يجعلنا منهم، أما سرور المقصر المفرط فهو سرور زائل ولذلك آيات القرآن يقرأها الإنسان يتأمل معاني يعمل، ولذا القرآن تدبر وعمل. رابعا قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله: تمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم، ولعل ذلك لأن مؤتي الكتب أي الملائكة لا يتحملون مشاهدة وجوههم، يعني يبغضون هذا العاصي الذي أعرض عن كتاب الله. يقول: لكمال بشاعتها أو لغاية بغضهم إياهم أو لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فالجزاء يا إخواني من جنس العمل، فالإنسان عليه أن يقبل على كتاب الله ولا يجعل كتاب الله وراء ظهره. فربنا يقول: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي وأما الكافر الذي يعطى كتاب أعماله فيستلمه بشماله من خلف ظهره. خامسا قال الله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا. يقول ابن كثير: أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، يعني لا يخاف من الذي أمامه. فأعقبه ذلك الفرح اليسير، فأعقب ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. إذا على الإنسان أن لا يغتر بفرح يسير في الدنيا يعقبه حزن مستمر دائم، ولذلك الإنسان يجعل مشروع عمره في الحياة أن يفهم مراد الله تعالى في كتابه حتى يستقيم ويعمل العمل الصالح النافع. إذن قوله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، أي إنه كان في الدنيا مسرورا في أهله باتباع هواه وركوب شهوته واقتراف المعاصي، فرحا بدنياه لا يفكر في عاقبة أعماله ولا يخاف عذاب الآخرة. وتجد هذا الآن حال كثير من الناس، يمسك هاتفه ويذهب يمنة ويسرى، وتجد الأم وتجد الأب وتجد الأخ ينظر ولا يبالي لأهل بيته. فينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يسعى لإعفاف نفسه وأهل بيته. سادسا قال الله تعالى: إنه ظن أن لن يحور. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: هذا الظن مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء والمضيع لكل خير. ولكن الإيمان يدعو إلى العمل يا إخواني. يقول: أن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر. ولذلك من مقاصد سورة الفاتحة أن نذكر اليوم الآخر في كل قراءة لسورة الفاتحة، في كل صلاة، في كل ركعة وهكذا. يقول: الإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة. فالإيمان بالبعث يجعل الإنسان يعمل لهذا اليوم. يقول: كما في مستهل المصحف في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هداية لمن أراد أن يعمل أعمال يجعل هذه الأعمال وقاية له من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا يقول: إنه ظن أن لن يحور، أي إن هذا الكافر قد ظن في الدنيا أنه لن يرجع إلى ربه بعد موته ليحاسبه ويجازيه على أعماله، فلم يكن يخشى عقابا أو يرجو ثوابا. ولذلك الإيمان يدور، الإيمان يدفع الإنسان إلى العمل الصالح. سابعا قال الله تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا، أي ناظرا له وعالما به، أبلغ نظر وأكمل علم، فتركه مهملا مع العلم بأعماله. فتركه مهملا مع العلم بأعماله مناف للحكمة والعدل والملك، فهو شيء لا يمكن في العقل بوجه. إذن ربنا بصير وربنا يحاسب الناس على أعمالهم. إذن ربنا يقول: بلى إن ربه كان به بصيرا، أي ليس الأمر كما يظنه هذا المكذب بالبعث فإنه سيبعث حيا بعد موته، والله بصير به مطلع على أعماله، فلا يخفى عليه كفره أو عصيانه وسيجازيه عليه. إذن في قوله بلى إن ربه كان به بصيرا إشارة إلى حكمة البعث للجزاء، لأن رب الناس عليم بأحوالهم، فمنهم المصلح ومنهم المفسد، والناس متفاوتون في ذلك. فليس من الحكمة أن يذهب المفسد بفساده وما ألحقه بالموجودات من مضر، وأن يهمل صلاح المصلح. فجعل الله الحياة الأبدية وجعلها للجزاء على ما قدم صاحبها في حياته الأولى، فهذا من رحمة الله. ولذا نجد لما قال الله تعالى الرحمن الرحيم قال مالك يوم الدين، من مظاهر رحمته يوم القيامة الذي فيه الحساب والجزاء والقصص. معاني الكلمات انشقت تصدعت وتفطرت بالغمام يوم القيامة. فتأمل هذا المشهد العظيم، هذه السماء بقوتها وما فيها تنشق وتتفطر وتكشط، وتنزل الملائكة لأجل أعمال يوم القيامة، وأذنت لربها، أطاعت لأمر ربها، أذنت أي سمعت وأطاعت، من الأذن وهو الاستماع للشيء والإصغاء إليه. مدت بسطت ووسعت ودكت جبالها، إذن مدت بمعنى بسطت باندكاك جبالها وتسويتها. وأصل مدد يدل على اتصال شيء بشيء، وربنا جل جلاله قد مهد هذه الحياة في الدنيا وجعل فيها ما جعل من الآيات العظيمة الدالة على قدرته، ولكنها القامة مد حتى تسع الخلائق. يدعو ثبورا، يدعو بالهلاك قائلا ما ثبوراه، طبعا الثبور هو الهلاك، يعني يدعو ثبورا أي يدعو هلاكا، يتمنى أن يهلك. وفي الدنيا الإنسان يدفع عن نفسه الموت والمرض ويعمل ويبذل، ولكنه يتمنى الهلاك حتى لا يعذب، ولكن أن له ذلك. إذن ثبور إهلاك، والثبور الهلاك والفساد، وأصل ثبر يدل على هلاك. لن يحور، لن يرجع إلى الله ليحاسبه، طبعا يحور أي يرجع ويبعث، وأصل حور هنا يدل على رجوع. وهذا من رحمة الله، تجد النظر يقوى والأسنان تقوى، ثم هذا الشيء تذهب شيئا فشيء. وفيه تذكير للإنسان بأنه يذهب ما عنده من قوة ويفنى حتى يستذكر أنه آيل إلى الموت، وبعد الموت البعث والحساب والجزاء والقصص. وسق جمع، وهنا وسق بمعنى جمع وضم، والوسق جمع المتفرق وضمك الشيء بعضه إلى بعض. اتسق تكامل نوره وأبدر، يعني اتسق أي اجتمع واستوى وتم نوره، وهو افتعل من الوسق الذي هو الجمع. اتسق تكامل نوره وأبدر، نعم. إذن وسق أي جمع وضم، والوسق جمع المتفرق وضمك الشيء بعضه إلى بعض. اتسق أي اجتمع واستوى وتم نوره، وهو افتعل من الوسق الذي هو الجمع. طبقا عن طبق أي أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، نطفة ثم علقة وهكذا. تأمل حال الإنسان كيف أنه يكون، والأسنان اللبنية ثم الأسنان الطبيعية، ثم هذا تبدأ الأسنان تضعف، قد يصنع الإنسان أسنان تركيبة أو يزرع زراعة وهكذا. فربنا قال تركبن طبقا عن طبق، المراد بالركوب الملاقات، فالإنسان سيلاقي هذه الأحوال الجديدة، وأيضا في أحوال يوم القيامة الإحياء والبعث والحساب والنشر والميزان والصراط، هي أيضا أحوال شديدة. فالطبق ما طابق غيره، يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه. والمعنى لتلاقن حالا كائنة بعد حال، كل واحدة مطابقة للأخرى. إذن على الإنسان ما يمر به في حياته عليه أن يستذكر كيف أنه سائر إلى ربه، وأنه يلاقي ربه بعمله، فعليه أن يحسن العمل. العمل بالآيات، أولا استمع إلى قراءة القرآن بتدبر، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لما ذكر ربنا وصف الكفار وأنهم لا يخضعون ولا يستجيبون، على الإنسان أن يقرأ قراءة تدبر واتعاظ وخشوع وعمل. وهذا مستمع القرآن ينال من رحمات الله ما الله وحده به علم. وهنا قال ليث: ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء، إلى مستمع القرآن. ثانيا: اسجد سجدة التلاوة عند موضع السجدة من السورة الكريمة، فحينما تمر السجدات يسجد الإنسان. والشيطان يبكي حينما يرى الإنسان أنه قد أمر بالسجود فسجد فله الجنة. فهذا السجود عبادة عظيمة، وهي حرب على الشيطان ومعاداة له. وربنا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثالثا: احرص على التيامن في أمورك الطيبة منذ اليوم، فأما من أوتي كتابه بيمينه. فالإنسان يتيامن وهو سنة، تفاؤلا أن ينال كتابه باليمين. التوجيهات: أولا بيان بعض أهوال يوم القيامة. هذا أهوال يوم القيامة التي تمر معنا في كتاب الله حتى الإنسان يعمل لهذا اليوم. فربنا جل جلاله يقول: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. هناك سيعلم الإنسان عمله وسوف يحاسب عليه في تلك اللحظات. ثانيا: أذعن لله كما تذعن المخلوقات. كما أن هذه المخلوقات العظيمة هي يعني تستجيب لله، فعليك أن تكون مستجيبا لله في جميع الأمور، وتجعل أوامر الله هي المهيمنة عليك في حياتك كلها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فكما أن هذه المخلوقات العظيمة داعنة لله، عليك أن تذعن لله. ثالثا: وعيد المكذبين، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. وتأمل: والله أعلم بما يوعون. فهي رسالة لكل إنسان يأخذ المال بغير حقه، تجده يكون موظفا يؤخر معاملة هذا ومعاملة هذا ويظلم هذا ويأخذ بغير حق مال هذا، يوعي ويجمع ويريد السيارة لأفضل والبيت لأفضل وهكذا وهكذا. فربنا يعلم بما يوعون. فليحذر الإنسان أن يقصر في حقوق الله وفي حقوق عباد الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.